بسم الله. وما بقص في قد تعبد رب فملحق كذاك أهدى وليس حكم نسب الأساس متى يحيد أن سنن القياس لكونه معناه ليس يؤقل أو التأدي فيه ليس يحصل. وما بقص في قد تعبد رب فملحق كذاك أهدى. قال إن القياس تمثيل يا أريد أن يثبت به حكم يطلب فيه القطع كالقواعد كالعقائد والقواعد العامة قواعد الشرع العامة التي يطلب فيها القطع لا بد أن يكون القياس المثبت لها قطعيا بأن تحقق أن الأصل معلل ونتحقق وجود العلة في الفرع ولا مانع فيه من عون الحاق بالأصل خلافا للغزالي قال إن القياس تمثيل لا يمكن أن تثبت به القطعيات لأن قصارى ما يحصل منه هو الظن لأن كون الأصل معلل وأن العلة فيه كذا وأنها موجودة في الفرع بتامها وليس في الفرع ما يمنع من الحق بالأصل كل قصارى ما يحصل للمجتهد من هذا هو الظن والموضوع أن نريد أن نثبت به قطعية فلا سبيل لإثبات القطعيات بما يفيد إلا ما لا يفيد إلا الظن نعم قال سلم ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل نعم مذهب الجمهور لا يقولون نحن نقول بذلك حيث أمكن القطع حيث أمكن أن نقطع بذلك يمكن أن نثبت به القياس لا يوجد له في المثال لا لا لا قاسوا نقول يمكن أن نقيس خبر الأحد حجية خبر الأحد على الشهادة والفتوى إجماعا الشهادة والفتوى على العمل بالواحد فيها إجماعا الاحتجاج بخبر الواحد على احكام الشرع هي قاعدة من القواعد العامة حجية خبر الأحد كحجية الإجماع وحجية السنة والكتاب والقواعد الشرعية العامة هل يمكن أن نقيسه على الشهادة والفتوى إذا كان قطعيا يمكن وإلا فلا هكذا وليس حكم الأصل بالأساس متى يحيد عن سنن القياس قال إن حكم الأصل يشترط فيه أن لا يكون حائدا عن سنن القياس يشترط في حكم الأصل ليصح القياس عليه أن يكون غير حائد عن سنن القياس والحيدودة عن سنن القياس تكون بأحد أمرين نعم لكونه معناه ليس يعقل الأول منهما كونه معناه ليس يعقل لكونه معناه ليس يعقل لكونه معناه غير معقول معناه كعدد الركعات كونه ظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح ركعتين كون الزكاة فاللي بالخمسة أقل نصابها في الغنم 40 في البقرة 30 هذا غير معقول معنا ليس أمرين يمكن أن يدرك تدرك المصلحة منه بمجرد العقل لذلك هذا لا قياس فيه لأن معناه غير معقول والتعديق الحكم من محله إلى الفرع لا بد أن يكون المعنى معقول معقول الذي من أجل ثبت الحكم في الأصل أو التأدي في أو كان معقول المعنى إلا أنه مصلحة غير متعدية لا توجد في محل آخر كضرب الدية على العاقلة والشفعة في العقار هذا معقول معنى بيديات طبعا كلفة كبيرة والإنسان مخطئ فالشريعة ضرب الدية على العاقلة تكافلي لكن هذا لا يكون في غير ذلك من الأموال بالأموال عادة غراماتها خفيفة يمكن الإنسان يتحملها بنفسه وكذلك بالنسبة للعقار الشفعة في لإدارة الشركة في العقار بمال غير منتقل يستلزم المجاورة فقد أدخل عليه شركا لا يحبه قد يكون فيه عليه ضرر فأبيح له الأخذ بالشفعة بخلاف الأموال المنتقلة ضرر فيها أقل من هذا ويتعدي فيه سيعقل والقياس شرطه تعدي العلة إلى محل آخر نعم بسم الله